أصر الممثل الروسي النائب الأول لرئيس الإدارة العامة العملياتية في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الاتحادية، أصر على أن النشر الساد من جانب أمريكا وكوريا الجنوبية يهدف إلى روسيا والصين، وذلك في منبر الأمن الجاري في بكين الصينية يوم 11 من هذا الشهر. هذا وأصر مسؤول مركز الاستراتيجية الأسيوية لمعهد دراسة الاقتصاد التابع لأكاديمية العلوم الروسية في ندوة منعقدة يوم 12 منه على أن نشر الساد الأمريكي في كوريا الجنوبية سيأتي بسباق التسلح الجديد في آسيا.